السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم رسالة، وكنت قد بعثت برسالات كثيرة اقتربت من 20 رسالة، فمن رسالة إلى أخي الطبيب، إلى رسالة إلى أخي المريض، ومن رسالة إلى أخي المدرس، إلى رسالة لأخي الطالب، إلى رسالة لأخي الحرفي، إلى رسالة لضابط شرطة، إلى رسالة لعلماني، إلى رسالة لإعلامي، إلى رسالة لتاجر، ومن رسالة لجاري العزيز، إلى رسالة لقريب الحبيب. قريب من 20 رسالة، أرجو من الله عز وجل أن يجعلها من القلب وإلى القلوب، وأن ينفع بها المتكلم، وأن ينفع بها المتكلم، وأن ينفع بها السامع والمشاهد، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، عنوان الحلقة رسالة إلى الشباب، رسالة إلى الشباب. أحبتي في الله، مرت بلدنا مصر بأجواء وأحوال لم يعرفها المصريون منذ عهد الفراعين، كما قال علماء التاريخ والاجتماع. مرت بلدنا مصر بثورة لم يعرفها المصريون منذ عهد الفراعنة، كما قال علماء الاجتماع وكما قال علماء التاريخ. هذه الثورة بإذن الله عز وجل، وبفضل الله وحده، وبرحمة الله بنا، وبقدره المقدر، هذه الثورة بإذن الله غيرت الكثير، زلزلت عروش الظالمين وأسقطتهم وأذلتهم، بعدما ساموا البلاد والعباد سوء الهوان، وبعدما جرعوا الناس المرار كؤوسا. فسبحان المعز المذل جل جلاله، الذي دك عروش الظالمين وجعلهم آية وعبرة لمن يعتبر، بعدما أفسدوا طويلا ونهبوا وسرقوا وأكلوا أموال الناس بالباطل، وألقوا بالآلاف ظلما وعدوانا خلف قضبان السجون، وصدوا عن سبيل الله كثيرا، فحاربوا العلماء وحاربوا الدعاء، وضيقوا على طلبة العلم حتى في المساجد. فالحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. أحبتي في الله، تأتينا الأسئلة من الشباب، بل ومن الشيبة، بل ومن النساء والأطفال: يا شيخ، ما دورنا الآن؟ ما هو واجب الوقت؟ ما الذي ينبغي أن نفعل؟ كيف نصنع في هذه الأحوال والأجواء التي تعيشها مصرنا الآن؟ ما هو واجب الوقت يا شباب؟ واجب الوقت أن نطلق السلبية، أن نطلق العجز، أن نطلق الكسل طلقة بائنة بينونة كبرى لا رجعة فيها. الكسل مرض، السلبية داء، العجز آفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منها، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، يعني في أمر دينك ودنياك، واستعن بالله ولا تعجز. النبي يقول لك أيها الشاب المسلم: اجتهد واستعن بالله ولا تعجز، خذ بالأسباب وربنا سيذلل لك الصعاب، واستعن بالله ولا تعجز. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من أشياء كما روى مسلم في صحيحه، فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهم والحزن والبخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. الكسل مرض، التنبلة مرض. أعلن الإسلام الحرب على التنابلة. النبي أراد منا أن نكون من أصحاب الهمم العالية. حتى في الدعاء قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. فاللهم اجعلنا جميعا من أصحاب الفردوس الأعلى. يا شباب، يا نساء، يا شيوخ، يا أطفال المسلمين، واجب الوقت الآن أن نطلق العجز والسلبية والكسل والخمول، وأن نتغير ونغير. واجب الوقت، بل هو واجب كل وقت، أن نتغير ونغير. أنا على يقين جازم لا شك فيه ولا ريب أن حالنا لن يتغير إلى أحسن حال، لن ننعم بالأمن والأمان والسلم والاستقرار والبركة والرخاء إلا إذا تغيرنا، إلا إذا عدنا إلى القرآن والسنة، إلا إذا عدنا إلى المرفأ الأمين كما قال لنا رب العالمين: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لو جاءنا حاكم كصلاح الدين أو كعمر بن عبد العزيز فضلا عن الصحابة، ونحن على هذا الحال من التفريط والتضييع، لما تغير حالنا، بل ربما تغير إلى الأسوأ. التغيير يبدأ منك أنت، يبدأ منك أنت، أنت أنت. واجب الوقت أن نتغير وأن نغير. وهذا التغير أوله توبة نصوحة. كلنا محتاجين توبة، العلماء والشيوخ قبل العصاة والعوام، قبل رعاع الناس، قبل الدهماء. التوبة واجبة على الصالحين قبل الطالحين، واجبة على أهل الطاعة قبل أهل المعصية، بل التوبة واجبة حتى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تريدون الفلاح يا أهل مصر؟ يا شباب، تريدون لبلدنا الفلاح؟ تريدون النجاح؟ تريدون الأمن؟ تريدون الاستقرار؟ تريدون الرخاء؟ تريدون البركة؟ تريدون السعادة؟ أجيبوني أولا، هل تصدقون الله؟ هل تصدقون رب العالمين؟ رب العالمين قال لنا وتوبوا إلى الله جميعا، كلكم كلكم أهل الطاعة وأهل المعصية حتى الأنبياء، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. طريق الفلاح يبدأ بالتوبة، طريق النجاح يبدأ بالتوبة، تغيير النفس للأفضل يبدأ بالتوبة. واجب الوقت أن نتغير، والتغير يبدأ بتوبة نصوح. أنا على يقين أن الذنوب والخطايا سبب في نزول المصائب والبلايا، كما قال ربنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، كما قال ربنا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. البلاء ينزل بذنب ويرفع بتوبة، نريد أن يرفع ربنا الغمة، نريد أن يكشف ربنا عنا هذا الكرب، نريد أن ننهض ببلدنا وتصبح في الصدارة بعدما جعلها النظام البائد في ذيل القافلة. كانت مصرنا قديما إذا قالت أسمعت، وفي ظل النظام الفاسد البائد أهين المصري في داخل بلده وأهين في خارج بلده. لكن الوضع الآن تغير، أبشركم تغير في الخارج قبل الداخل، والحمد لله رب العالمين. نريد أن نتوب حتى يرفع ربنا عنا هذا البلاء. ذكر ابن قيم الجوزية في الداء والدواء أن سليمان عليه السلام خرج يصلي ببني إسرائيل لاستسقاء بعدما انقطع المطر وأشرفوا على الهلاك، وفي الطريق وجد نملة قد استلقت على ظهرها ورفعت قوائمها الأربع إلى السماء وأخذت تقول يا رب يا رب اللهم إنك تعلم أن البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، ونحن خلق من خلقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. فانهمر المطر فنزل الغيث، فقال سليمان عليه السلام ارجعوا لقد كفتكم نملة. نريد أن نتغير، والتغير يبدأ بتوبة نصوح. نحتاج إلى توبة يا عباد الله نجتنب بها الحرام. عايزين نتوب من أكل الربا، مئات الألوف مئات الألوف منا إلى هذه اللحظة يأكلون الربا، بل أحد الملايين إلى هذه الثانية يتعاملون مع البنوك الربوية. متى سنتوب من الربا؟ متى سنتوب من الرشوة؟ نريد أن نتوب من كل المنكرات. المسلم لا يخون، لا يغدر، لا يسرق، المسلم لا يزني، المسلم لا يطلق بصره في الحرام، المسلم يجتنب الحرام، لا يأكل أموال الناس بالباطل. نريد توبة نجتنب بها الحرام، نريد توبة نأتي من خلالها الفرائض. إلا يصليش انت هيصلي، انت هيتوب. هذه المرأة الكاسية العارية متى ستتوب وتأتي فريضة الله في الحجاب؟ هذا الشاب العاق متى سيتوب ويرجع تحت قدم أمه وأبيه؟ هذا قاطع الرحم متى سيتوب ويأتي بفريضة صلة الأرحام؟ هذا جار المؤذي متى سيتوب ويأتي بفريضة الإحسان على الجيران؟ عايزين توبة يا أخوانا، إحنا عايزين نتغير، إحنا كل واحد فينا محتاج ثورة على نفسه حتى يتغير. كفانا طبل وزمر، إحنا عايزين نحس إن الناس اتغيرت. التغير يبدأ منك أيها الفرد بتوبة تجتنب بها الحرام، تأتي بها الفرائض، بل وتجتهد من خلالها في النوافل. ولو حصل والله لأنزل الله علينا البركات من السماوات ولفجر لنا البركات من تحت أقدامنا في الأرض. قال ربنا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال جل جلاله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نريد أن نرأب الصدع، نريد أن نتآخى، نريد أن نصبح على قلب رجل واحد، كذلك نريد أن نتغير في أخلاقنا. يخطئ كثيرا كثيرا من يحسب أن الدين صلاة وصيام وحج وعمرة وقرآن وخطب جمعة وأذكار وتأليف كتب وبرامج، مش ده كل الدين، هذا جزء يسير من الدين. الدين عقيدة، الدين عبادة، الدين أخلاق، الدين آداب، الدين معاملات، الدين شريعة. يا ناس اتغيروا بقى، خدوا الدين على بعضه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خدوا الإسلام جملة، الدين كامل. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إيمانك نقاوة ليه؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. خد دينك على بعضه يا أخي، جمل الظاهر وجمل الباطن. عملت لي السنة السنة السنة وانت حليق ليه؟ حتى خايف من إيه؟ أمن الدولة قفلت، خايف من إيه؟ إمتى ستأتي الفرائض؟ إمتى ستجتنب الحرام؟ إمتى سنتغير؟ نريد أن نتغير في جانب الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم بعث لغايات نبيلة ولأهداف سامية، كان من أعلاها أن يعلم الناس حسن الخلق، وأن يهدي الناس إلى أكمل الأدب، إلى أكمل الأدب. روى الحاكم في المستدرك، والحديث حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. كان يقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. قالوا له مرة، كلها أحاديث في الصحيح، مرة قالوا له: يا رسول الله، إن فلانة تكثر من الصلاة والصيام والصدقة لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قالوا: وفلانة لا تكثر من الصلاة ولا من الصيام وتتصدق بشيء من الأقط، يدوب تصلي الفريضة ويدوب تصوم رمضان بس، ولما تحب تعطي تتصدق بحتت جبنة، شوية جبنة، حاجة يعني مسكينة خالص، ولكنها لا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة. الأخلاق يا عباد الله. سئلت أمنا عائشة عن خلق النبي، قالت: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض، كان نبينا يقول: أمرني ربي أن أصل من قطعني، وأن أعطي من حرمني، وأن أعفو عمن ظلمني. ويا ليتنا نعامل أصدقاءنا الآن كما كان النبي يتعامل مع أعدائه. يا ليت الواحد فينا يتعامل مع زوجته ومع أولاده ومع أمه كما كان النبي يتعامل مع الخدم والعبيد. إخواننا، احنا عندنا انفصام في الشخصية في جانب الخلق. يا إخواننا، احنا عندنا كارثة في جانب السلوك. لابد أن نتغير في جانب الأخلاق، لابد أن نتأسى برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لما جبذه الأعرابي من ثوبه جبذة شديدة حتى أثرت حاشية الرداء في صفحة عنقه الشريف، وقال: أعطني من مال الله، ليس من مالك ولا من مال أبيك. من منكم يقبل أن تفعل معه امرأته ذلك؟ من منكم يتحمل أن يفعل أبوه معه هذا؟ العجب من رد فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، التفت ضاحكا وقال: أعطوه من مال الله، ليس من مالي ولا من مال أبي. بأخلاق النبوة، صدق ربنا عندما قال، وهو يمدح نبينا، وهو يمدح نبينا: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن المبارك إمام الأمة في زمانه، كان من جيرانه واحد من اليهود، أراد اليهودي أن يبيع الدار، فجاء المشتري: كم تطلب؟ قال: ادفع لي 2000 من الدنانير وهي لك. فدفع الثمن، قال: بقي مثلها. قال: هذا ثمن الدار، فلأي شيء تريد مثله؟ قال ثمن الجوار. قال أوتبيعون معشر اليهود الجوار؟ قال نعم. تدري من سيكون من جيرانك؟ إمام المسلمين عبد الله بن المبارك. إذا استطعمته أطعمك، إذا استكسوته كساك، إذا استسقيته سقاك، إذا احتجت عاد عليك بمعروفه. فعلم الابن المبارك بذلك فبعث لليهودي وأعطاه 4,000 دينار وقال هذا ثمن الدار وثمن الجوار، هي لك وابقى في دارك. فلم يملك اليهودي أمام هذا الخلق إلا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه أخلاقنا، نريد أن نتغير، عايزين ندعو الناس إلى الله بالسلوك لا بالكلام. كلنا يحسن الكلام، الناس شبعت كلام، نريد أن نتغير، ندعو إلى الله بالسلوك بالأفعال. عايزين نعرض الإسلام على الناس عرضا صافيا بلا تشنج، بلا عصبية، بلا تعالي، بلا غلظة، برحمة رفق. فإن النبي قال فيما رواه البخاري إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. بل بعث ربنا نبيين كريمين إلى فرعون فقال لهما فقولا له قولا لينا. قال رب العالمين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صلى الله عليه وسلم، أجدادنا لما عرضوا الإسلام على الناس بالسلوك عرضا جميلا رفيقا رحيما دخلت الدول إلى حظيرة الإسلام. أكبر دولة إسلامية الآن إندونيسيا في العدد. الإسلام دخل إندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش وباكستان وأفغانستان وبعض أجزاء من الهند والصين عن طريق أخلاق التجار. لم يصل جندي واحد إلى هناك، لم يصل الفتح الإسلامي إلى هذه البلاد، إنما التاجر المسلم صاحب الخلق يعرض السلعة ولا يكتم عيبا، يزن بالقسطاس المستقيم، لا يسرق في الموازين، لا يطفف في المكاييل. عجب الناس من هذه الأخلاق، قالوا ما دينكم؟ قالوا الإسلام، هو الذي أمرنا بذلك. قالوا خذونا معكم نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لما عرض أجدادنا الإسلام بأخلاق الإسلام دخل في ديننا بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وصلاح الدين الكردي ونور الدين التركماني ومحمد الفاتح التركي ومحمد إقبال الهندي ومحمد علي كلاي الأمريكي. ديننا دين عالمي، ولله بر الذي قال ديننا قضية ناجحة لكن المحامي الذي يدافع عنها فاشل. نحن لا نعبر تعبيرا جيدا عن الإسلام إلا من رحم الله منا. نفسنا نتغير، نفسنا ندعو الناس إلى الله بالسلوك، نريد أن نتغير في جانب الخلق. يا أخوانا المسلم مش متكبر، المسلم مش متعجرف، المسلم ما ينتفخش على إخوانه، المسلم متواضع ذليل خده في التراب لأقل مسلم. المسلم مش كذاب، المسلم مش بذيء، مش نمام، مش مغتاب، مش لعان، مش طعان، مش فاحش، مش متفحش. المسلم مش حقود، المسلم مش حسود، المسلم متواضع، المسلم رفيق، المسلم حبيب، المسلم لين لإخوانه، المسلم ذليل لإخوانه، المسلم متواضع، المسلم كريم، المسلم عف، المسلم طاهر. عايزين الأخلاق دي، نريد أن نتغير في جانب الخلق. ثالثا، نريد أن نعمل. يا شباب، خرجتم في ثورة، أشعلتم شرارة الثورة فانفجر البركان وخرج الناس من كل صوب وحدب وعلى شتى التوجهات، وصنع الله بكم ما لم يحلم به واحد منا، لا منكم ولا من الحكام. فالحمد لله وحده. طيب عايزين نشتغل بقى، كفانا إضرابات واعتصامات فئوية، بلدنا المواد الغذائية الرئيسية مخزوننا الاستراتيجي منها بالعافية يكفينا لمدة شهرين، وبعدين عايزين نشتغل، عايزين نعلو على حظوظ النفس، عايزين نؤجل بعض الطلبات الفئوية حتى إلى أن تستقر بلدنا، عايزين نشتغل. ديننا دين يقدس العمل، هذه المرحلة مرحلة العمل وليست مرحلة جني الثمر، هذه المرحلة أكرر مرحلة العمل وليست مرحلة جني الثمر. عايزين نشتغل ونجتهد. ديننا دين يقدس العمل، ديننا يقدس العمل. لكم قال لنا ربنا اسعوا تحركوا امشوا اضربوا في الأرض؟ قال جل جلاله هو الذي جعل لكم الأرض، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قال لنا ربنا فإذا قضيت الصلاة يعني صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، اشتغلوا تلحلحوا، خلى عندكم همة. عمر بن الخطاب دخل على بعض الشباب الكسالى التنابلة فعلاهم بالدرة، لماذا لا تعملون؟ قالوا نحن المتوكلون. خبطهم على الأسخنة وقال اعملوا فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. لأن محمد وعنده 8 سنين اشتغل، رفض يبقى عالة على عمه أبي طالب ورعى الغنم. ديننا دين بيقدس العمل. اسمع هذا الحديث الصحيح واعجب وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. الله الله، القيامة بتقوم، الدنيا بتتطربق، وأنا معايا أصل نخلة، النبي يقول لي غرسها؟ أيوة اعمل ستؤجر على النية. قام رجل فوق 80 يغرس شجر الزيتون، فقال له حفيده يا جداه لمن تغرس هذا الشجر؟ يعني لن تدرك ثمره، هتموت قبل ما تطرح الشجرة. قال يا بني غرس لنا أجدادنا فأكلنا ونحن نغرس لأحفادنا حتى يأكلوا. دي أخلاق المسلمين، هذا هو التواصي، هذا هو التواصل. هذا السائل الذي جاء يسأل النبي، قال له النبي أفي بيتك شيء؟ قال قعب نشرب به الماء وحلس نبسط بعضه ونلتحف ببعضه. قال أتني بهما، وباعهما في مزاد وادلوا الفلوس وقالوا اشتري بنصف المال طعام لأهلك واشتري ببقية قدوم رأس فأس وأتني. فجاءه بالقدوم فشد النبي له العود في القدوم وقال اذهب واحتطب وبع ولا أرينك إلا بعد كذا وكذا. وعاد الرجل بعد أيام وعليه أثر النعمة. عايزين نشتغل. الصينيون يقولون لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد، لا تعطني سمكة مش عايز أعيش متسول أنا، ولكن علمني كيف أصطاد. بعد الحرب العالمية الثانية لم يبقى في ألمانيا حجر على حجر، سوى الحلفاء ألمانيا بالأرض، فرفع الألمان شعار العمل أو الموت، العمل أو الموت، وتحولت ألمانيا إلى ورشة عمل. ولم يمر إلا 4 سنوات وأصبحت ألمانيا بعد 4 سنين من الحرب العالمية أصبحت من أكبر الدول الصناعية في أوروبا. إحنا ديننا بيحثنا ويحضنا على العمل. ليه عندنا أزمة تنابلة؟ ليه؟ عايزين نشتغل، عايزين نعمل، عايزين نتقي الله في ديننا، عايزين نتقي الله في بلدنا. أمة لا تعمل أمة لا تستحق البقاء، أمة لا تعمل أمة لا تستحق البقاء. امبارح شفت المستشار جودة الملط بيقول كلام يرعب، يقولك ديون مصر الخارجية والداخلية 1080 مليار جنيه. الله أكبر، 1000 مليار وتمانين، 1080 مليار جنيه ديون. وبعدين عايزين نشتغل، عايزين نعمل، عايزين البلد تستقر، عايزين نفيق، عايزين نقوم. العمل العمل يا عباد الله. ألماني اليابان بعد الحرب العالمية انظر إلى حالها الآن، من أكبر الدول الصناعية في العالم اليابان. احنا لسه ما حصلش حرب طاحنة ولا حاجة، لسه عماد الاقتصاد في مصر كما هو، ما هي إلا أسابيع أو شهور قلائل نعمل فيها بجد حتى تستقيم بلدنا ويرتفع شأنها ويعم الرخاء وتتنزل البركات. عايزين نشتغل. كذا أوصيكم يا شباب أن تكفوا الألسنة عن العلماء، كفوا الألسنة عن العلماء. عايزين نقلب الصفحة، عايزين نكتب من أول السطر، مش عايزين نسمع الأسئلة بقى المكررة اللي ملينا منها. يا شيخ ما رأيك في التظاهرات؟ يا شيخ اللي ماتوا دول شهداء ولا لا؟ يا شيخ يا عم خلصنا، انت لسه فاكر؟ ما تقلب الصفحة بقى، اكتب من اول السطر، عايزين نشوف اللي جاي هنعمل فيه ايه. قال احدهم مرة لعالم: يا شيخ فلان، الغرب صعد القمر وغاص في المحيط وفتت الذرة وانت لسه بتكلمنا في فقه الوضوء؟ فقال له الشيخ: وانت حضرتك صعدت القمر؟ قال له: لا. عرفت فقه الوضوء؟ قال له: لا. طب انت بتنقضه ليه؟ لن تطلعت، اطلع انت القمر واحنا بتوع الفقه. لن تطلعت القمر ولا تعلمت شيء في دينك، كف لسانك عن العلماء. هذه الفتاوى المختلفة كلها صادرة من علماء، من الربانيين الصادقين المخلصين، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. كل اجتهد في أدلة شرعية بنى قوله عليها فلنتأدب معهم بأدب الخلاف، ومش عايزين حد يلبس لنا عباية البطولة أنا اللي فعلت. كذاب، الصانع هو الله الذي حرك هذه الملايين، الذي قذف الرعب في قلوب الظالمين هو الله. الله وحده هو الذي فعل ما نحن فيه الآن، وأسأله أن يتم علينا النعمة وأن يجعلنا على قلب رجل واحد. واجب الوقت يا شباب أن نتغير وأن نغير. عايزين نؤثر في الناس، عايزين نبقى صالحين مصلحين. واجب الوقت أن نتغير ونغير، نؤثر في الناس. عايزين نشتغل نتحرك لدين ربنا. يا إخواني، الماء إذا توقف أصبح بركة منتنة، لكنه إذا جرى أصبح عذبا فراتا سلسبيلا. الشمس لو وقفت في مكانها لملها الناس من عرب ومن عجم، لكنها تذهب وتروح وتغدو، هذا يجعل الناس يفرحون بها. لو جعل الله النهار سرمدا لمله الناس. الحركة بركة كما يقولون، وقد فتحت لنا المغاليق والحمد لله رب العالمين. نريد أن نعمل لديننا يا عباد الله. أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر أسلم فلم يمر على إسلامه إلا جمعة، وأسلم على يديه 6 من 10 المبشرين بالجنة. شفتوا الصديق كيف يعمل لدين الله؟ أسلم النهاردة قبل ما يعدي على إسلامه جمعة، أسلم على يديه 6 من 10 المبشرين بالجنة. مصعب بن عمير ذهب إلى المدينة ففتحها بالدعوة ومهد الأرض لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. 1 سنة لم يبقى بيت في المدينة إلا وشع فيه نور الإسلام ببركة دعوة الشاب ابن 20 مصعب بن عمير. شغلك لربنا فين؟ فين جهدك؟ ليه ما بتتحركش لدين ربنا؟ ليه عمال تنتقد في الشيوخ والعلماء وبس؟ هم العلماء بس هم المسؤولين عن دين ربنا؟ هب أن كل العلماء والدعاء ماتوا مرة واحدة، هب أن كل العلماء والدعاء باعوا القضية، هب أن كل العلماء والدعاء أصبحوا جبناء، يسقط الإسلام؟ أنت دورك فين؟ أنت بشحمك ولحمك مطلوب منك أن تعمل لدين الله. أولم يقل ربنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ كلنا دعاء يا عباد الله، كلنا عليه واجب العمل لدين الله. أولم يقل لنا نبينا فيما رواه البخاري بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، اعملوا لدين الله يا عباد الله. نعيم بن مسعود، نعيم أسلم والنبي والصحابة في حصار رهيب في الخندق، 12,000 مشرك برا و 3,000 يهودي غدروا من جوه، وأصبح المسلمون بين المطرقة والسندان. أسلم نعيم، قال يا رسول الله إذن لي أن أصنع شيئا، أنت في حصار وفي حرب، عايز أعمل حاجة، أنا عايز أقدم حاجة لدين ربنا. قال أفعل. قال إذن لي أن أقول شيئا، اسمح لي أقول حاجة كده يعني أخادع بها اليهود والمشركين. قال خذل عنا يا نعيم، الحرب خدعة. فذهب نعيم إلى يهود وقال يا يهود إن أبا سفيان قد عزم على الرجوع، ولو رجع فسوف يلتفت إليكم محمد ويصنع فيكم ويصنع. قالوا وما الحل؟ قال ابعثوا إلى أبي سفيان واطلبوا منه بعض الكبار من القادة واجعلوهم عندكم في الحصن حتى يقاتل معكم إلى آخر رجل في جيشه. قالوا نعم الرأي. ومن ناحية تانية ذهب إلى أبي سفيان، يا أبو سفيان اليهود غدروا وندموا وقالوا لمحمد سنأتيك بكبار قادة جيش أبي سفيان تضرب أعناقهم بيدك دلالة على صدق توبتنا. قال فلا تفعل لو طلبوا يا أبا سفيان. قال جزيت خيرا يا نعيم. لم يلبث اليهود حتى بعثوا إلى أبي سفيان نريد فلان وفلان وفلان وفلان يكونون معنا في الحصن. عندها قال أبو سفيان صدق نعيم، صدق نعيم، لقد غدر بنا اليهود. ثم هبت الريح العاصف التي خلعت أوتاد الخيام وقلبت القدور، فركب أبو سفيان وقال إني راجع فافعلوا كفعلي. رجل واحد فقط نصر الله به الإسلام في غزوة الأحزاب، واحد بس، راجل واحد بس عنده عقل رشيد وفكر سديد. ألا يوجد فينا الآن رجل واحد صاحب عقل رشيد يلملم الصف ويجمع الكلمة ويجعلنا على قلب رجل واحد ويتعالى عن الاختلافات الفرعية ويلملم الجميع ما دمنا نتفق على الأصول؟ وعجبا، اللهم اجعلنا على قلب رجل واحد يا رب. نعيم أنقذ الأمة من حرب ضروس، واحد فقط. اعملوا لدين الله يا عباد الله واتقوا الله في أنفسكم. ابن الجوزي الإمام، عارفين ابن الجوزي كم مسلم عاصي تاب على يده؟ 100,000. عارفين كم كافر أسلم على يدي ابن الجوزي؟ 20,000. الله أكبر، عالم تاب على يديه 100,000. لكن في إعلام ولا تلفزيون ولا إذاعة ولا شرايط، والكتب كانت بتكتب حاجة يعني سبحان الله، إيه ده، هرم قمة، تاب على يديه 100,000 وأسلم على يديه 20,000. الله أكبر يا عباد الله. واحد في عصرنا في زماننا عاصي، خرج أحد طلبة العلم من بيته لصلاة العشاء فلقي هذا العاصي المعروف، قال تعالى معي وصل العشاء. قال إليك عني، قال له عشان خاطري يا أخي بيت ربنا، أنت مش أنت مسلم، وما زال به حتى أدخله دفعا فدخل. فأدرك الشيخ يقول في آخر الدرس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أول ما الدرس خلص جري على الشيخ وقال له: يا سيدنا أنا راجل أمي ما بعرفش، أنا جاهل، لو سمحت الله يكرمك عد لي حديث النبي ده مرتين ثلاثة عشان أحفظه. فأعاده الشيخ عليه فحفظه الرجل. فكان بعدها ما لقي أحدا لا في بيت ولا عند أقارب ولا عند جيران ولا في شغل وعمل ولا في وسيلة مواصلات إلا وقال: أيها الناس، لكم عندي هدية من رسول الله محمد، فهل تقبلوها؟ ناس يقولوا: هات هدية النبي، هات صلى الله عليه وسلم. فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. خرج مرة في سفر فأصيب في حادث، انقلبت السيارة، وجاء المسعفون يخرجون الجثامين، مد المسعف يديه ليستخرج هذا الأخير في السيارة، وإذ به يجده فيه رمق من حياة، وإذ بصاحبنا يمسك بيد المسعف وهو يموت ويقول له: لك عندي هدية من رسول الله، أتقبلها؟ قال المسعف: هاتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وفاضت روحه معها. ده المسلم الراجل، ده الشاب المسلم الراجل الذي يعتمد عليه، اللي شغله الشاغل خدمة الإسلام، اللي أمنية حياته نصرة الإسلام، اللي ربنا ملأ إيديه شغل بالعمل لدين الإسلام. عايزين نشتغل لربنا يا شباب، عايزين نتحرك لدين الله عز وجل. رجل من المملكة سافر إلى ألمانيا فوجد لافتة كبيرة جدا، ألوانها جميلة مضاءة، مكتوب عليها بالخط العريض: أنتم لا تعرفون شيئا عن إطارات أوكلاهوما، فمن أراد أن يعرف شيئا عن هذه الإطارات فليتصل بهذا الرقم. واحد صاحب محل إطارات سيارات بيعمل دعاية مشوقة بهذا الأسلوب للإطارات. الجدع السعودي ده راجل عادي بسيط جاهل ما عندوش علم، شاف الفكرة دي عجبته قوي فاتصل بشركة الدعاية ورقمها محفور على لوحة الإعلان، اتصل بهم فجاءوا. قال: أريد لافتة في نفس حجم هذه اللافتة وبنفس الألوان وبنفس الأضواء، واجعلوها في أكبر الميادين واكتبوا عليها: أنتم لا تعرفون شيئا عن الإسلام، ومن أراد أن يعرف شيئا عن الإسلام فليتصل على هذا الرقم. وجاب شيخ كده ألمي متقن عالم، واداله التليفون والخط اللي فيه وقال له: أعمل لك راتب كل شهر، شغلتك بس كل يوم اللي يتصل عليك على هذا الرقم يستفهم عن الإسلام، أخبره ما هو الإسلام، ادعوه إلى الله. يقول الرجل: كان يأتي صاحبنا في كل يوم أكثر من 1000 مكالمة، وأسلم على يديه في 9 أشهر فقط 1200 من دولة ألمانيا. عايزين نشتغل يا أخوانا. تقول لي: أنا عايز أخدم دين الإسلام بس مش عارف أعمل إيه. يا أخي ده سؤالك ده عيب، سؤالك ده عيب يا راجل. ده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن رجلا رأى غصن شوك على ظهر الطريق فنحاه جانبا فأدخله الله الجنة. أنت لو تبت إلى الله وأصلحت نفسك وأصلحت زوجتك وربيت أولادك تربية سليمة، هذه نصرة للإسلام وخدمة للبلد. أنت لو كففت الأذى عن الناس فقط، هذه نصرة للإسلام إن كنت لا تحسن غير هذا. في أفكار كثيرة، رجل بسيط بسيط عايز يخدم الإسلام، فكر فكرة جميلة قوي، ذهب إلى مكتبة إسلامية واشترى مئات الكتيبات، كتيبات الجيب، كتيب عن الصلاة، كتيب عن الحجاب، كتيب عن بر الوالدين، كتيب عن العقيدة، وبعض المطويات، تلاقي ورقة كده، ورقة واحدة وش وظهر مكتوب فيها بعض السنن، تحذر من بعض البدع، تحذر من بعض العقائد الضالة. ممكن تشتري 1000 ورقة ب10 جنيه. اشترى الكتب دي وذهب إلى المحلات التجارية المشهورة اللي زبينها كتير قوي، وراح للمحل ده خد 500 كتاب، ولده خد 1000 كتيب، وده خد 1000 مطوية، وكل زبون يجي لك ادي له الكتاب ده هدية مع البضاعة. أصحاب المحلات رحبوا، ده كده هيروجوا لبضاعتهم. فعمل لدين الله اللي عنده نية صادقة لخدمة الدين، ربنا يفتح له الآفاق وستتفتق أذهانه وأذهان الناس إلى أفكار منيرة يخدم بها الدين ويخدم بها البلد. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله بخير حال. أيك أدل في الله إني أحبك. أيك أدل، أنا من أهل أسوان. أيوة، كيف حالك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله بخير حال. والله نورتونا في أسوان أنت والشيخ محمد الصاوي والمشايخ كلكم، بس طبعا يا شيخنا نعم. عايزينكم برضه يعني ما تنسوناش من الزيارات الطيبة دي، والله والله أنتم غيرتوا فينا يعني حاجات كثيرة والله. الحمد لله الحمد لله. بس عايزينك يا شيخنا يعني تخاطب يعني الدعاء ان هم من يتحركوا يعني في الصعيد عامه، لان احنا محتاجين والله، احنا محتاجين يعني نعرف ديننا والله. صح. واحنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا من علينا يعني بالعلماء في اسوان، الحمد لله عندنا ناس فضلاء بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني مش عايزينكم تحرمونا من هذه الزيارات الطيبه. ان شاء الله سنتواصل. ونسألكم الدعاء لي ولاهلي ولاهل اسوان جميعا، وربنا يهدي الشباب كلهم يا رب. ربنا يغفر لكل الصعيده ويجعله من أهل الفردوس الأعلى والفلاحين كمان. اتصال آخر، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله. شيخ في الأول بس أطلب من حضرتك الدعاء لي بالهداية. ربنا يهديك. تاني حاجة أنا بس كنت عايزة أمانة في رقبة حضرتك تبلغ رسالة للشيخ محمد. أنا سمعته عندنا في بورسعيد بيأذن وفيه ما شاء الله مال الدنيا، بس الكلام ده من فترة. يعني ربنا يجعل كل أعماله في ميزان حسناته. آمين يا رب. آمين. وإن شاء الله يعني الأمام دائما. ربنا يرضى عليك. والله أنا أدعو للشيخ حسان خاصة لكل الدعاء، ربنا يحميه ويحفظه وينفع به ويسدده، اللهم آمين. احنا اخواننا بتاع اسوان ان شاء الله عملنا حاجة يا اخواني من باب التحرك لدين الله عز وجل، عملنا حاجة انا ومجموعة من الشباب الدعاء اللي ربنا وضع لهم قبول، حاجة اسمها قطار شباب الدعوة. الحمد لله معنا الدكتور حازم شومان، الشيخ محمد الصاوي، دكتور عبد الرحمن الصاوي، دكتور غريب رمضان، الشيخ ايمن صيدح، الشيخ امين الانصاري يكون معنا ان شاء الله، الشيخ هاني حلمي. والحمد لله ذهبنا إلى الفيوم، كان الحضور قرابة 50,000 والحمد لله، ومنها إلى بني سويف ثم الأقصر ثم إسنا ثم أسوان ثم المعادي ثم دمياط، ثم إن شاء الله الفجر، فجر اليوم سنسافر إن شاء الله إلى سوهاج، نجع حمادي، قنا، الأقصر، ونرجع ثم الأسبوع اللي بعده إلى الغردقة وإلى القصير. إن شاء الله لن نترك محافظة من محافظات مصر إلا وسنذهب إليها دعاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك شيخ مسعد؟ الحمد لله بخير حال. الله يكرمك. والله يا شيخ مسعد أنا يعني بالنسبة للبرنامج بتحرك والأفكار المطروحة دلوقتي، أنا عندي مشروع بإذن الله يعني أعمل إن هو ينفع في البلد، وكنت حابب أطرحه من خلال قناة الرحمة. هات. بالنسبة للمشروع ده يعني هو مش ينفع في التليفون يا شيخ مسعد. طب خد تليفوني الآن حبيبي من الكنترول، وبعد الحلقة مباشرة ابعت لي رسالة وهتواصل معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله الشيخ فهد. حياكم الله وبياكم. الله ييسر لكم ويرفع قدركم يا شيخ مسعد. اللهم آمين. حبيت أتواصل معك لنبلغ تحياتنا لشعب الكنانة. الله يحييك ويحيي شعب المملكة. مبادراتكم الطيبة في جمع كلمة الأمة. يا رب. والله يا رب يسدد خطاكم. آمين آمين. وأسأل الله أن ييسر لكم. آمين. ويرفع قدركم. وأحب أبارك بعد إذنك يا شيخنا للشيخ محمد حسان عن المبادرة الطيبة. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. ربنا يجعلها خالصة وينفع به ويسدده يا رب ويحفظه من كل سوء. اللهم آمين. نريد أن نتحرك لدين الله عز وجل، نريد أن نتحرك لما فيه صالح بلدنا، وكل يبذل على قدر طاقته. وقد رأيتم الحركة لدين الله ولمصلحة البلد التي قام بها غير واحد من مشايخنا يتقدمهم الشيخ محمد حسان وإخوانه من الدعاة. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهم وأن يحفظهم. بولد مائير، بولد مائير اللي جاب بولد مائير هنا، اسمع، بولد مائير خرجت هذه العجوز الشوهاء لتجمع التبرعات من أجل إسرائيل في أواخر القرن الماضي، فجمعت في أسبوع واحد 50 مليون دولار أمريكي. فقال عنها بن جوريون: إن جلدة هي الرجل الوحيد في إسرائيل. ما إحنا يا مسلمين ما عندناش همة جلد مائير، ما عندناش همة الألمان، ما عندناش همة نعمل من خلالها لعز بلدنا ولنصرة ديننا. هل سمعتم عن أساهير الياباني؟ شاب في اليابان، شاب ياباني بعثته اليابان لدراسة أصول الميكانيكا إلى ألمانيا. قال: كانوا يدرسون لنا النظريات ولا يأخذوننا إلى المعامل. قال: وفي مرة قرأت في الجريدة: اليوم سيقام معرض للمحركات الإيطالية الصنع. قال: فذهبت واشتريت موتور بكل راتبي، وقلت: هذا السر في قوة أوروبا. قال: ومكثت 3 أيام بلا نوم، لا أكل إلا مرة واحدة، وقلت: لو استطعت أن أفكك هذا الموتور وأعيد تركيبه فهذا أمر حسن. وفككه فعلا وأعاد ترتيبه فعلا وركبه كما كان. قال: فطرقت رسالة الدكتوراه وذهبت أعمل في مصنع لصهر الحديد حتى أتعلم كيف أصنع قطعة قطعة من قطع الموتور. واستمر العمل لمدة 9 سنين حتى فرغت من ذلك وصنعت بيدي موتور. ثم عدت إلى بلدي وصنعت مصنعا لصناعة المواتير، ولما دار دولاب العمل وأخرج المصنع المواتير اليابانية، لما سمع صوت الماكينات رقص، قفز من شدة الفرح، وقال: هذه أعذب موسيقى سمعتها في حياتي، موسيقى المواتير اليابانية الصنع. مش نسمع المزيكا الحلال دي، مزيكة صوت المكن. نفسنا يا أخوانا كل زرعنا يبقى من إيدينا، مش نكتفي ذاتيا على الأقل، مش نصدر. كفاية كنتلب، زهقنا كنتلب. نفسنا يا أخوانا نلبس من صناعتنا، نفسنا الدواء، الدواء بتاعنا كله يبقى من صناعتنا. عار علينا، غيرنا يزرع ونحن نأكل، غيرنا ينسج ونحن نلبس، غيرنا يصنع ونحن نتمتع. كل حاجة بقت صيني، الساعة صيني، والتليفون صيني، والجلابية صيني، وغطرة الشيخ صيني، وسجادة الصلاة صيني، والسبحة صيني. يعني بعد كده هيخطب لك الشيخ بروسلي أو العالم هونج كونج. أخوانا واجب الوقت أن نتغير، واجب الوقت أن نغير. أسأل الله عز وجل أن يصلح حال شبابنا، وأن يجعلنا على قلب رجل واحد. أما ما كان من فتنة بين النصارى والمسلمين فقد لملم مشايخنا في أطفيح المشكلة وانحلت والحمد لله. وأوصي جميع المسلمين بكظم الغيظ وبقبض اليد وبمد حبال الصبر وبالحلم وبعدم التعدي وبتفويت الفرصة على من يريدون تقسيم البلد أو خراب البلد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم ارزقنا حاكما عادلا صالحا مصلحا هاديا مهديا. ائذن لقرآنك أن يقود، ائذن لشريعتك أن تسود برحمتك يا رحمن يا رحيم. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.